لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. سيكون درسنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة في فصل في بيان أدلة الأحكام. فكعادته رحمه الله تعالى يذكر موجزا عن عنوان الموضوع الذي يتحدث أو يكتب أو يتكلم فيه، ثم يضرب لذلك عددا من الأمثلة للتوضيح والبيان مع التقسيم والتنويع والتحليل والتحقيق في كثير من المواضع. فأدلة الأحكام، الشيخ رحمه الله تعالى يقول قال فصل في بيان أدلة الأحكام، وأخذ يذكر أنواعها. يقول: وهي ضربان، يعني قسمان، أحدهما ما يدل على شرعيتها. أحد الضربين أو القسمين من الأدلة من أدلة الأحكام ما يدل على شرعيتها، يعني على أن هذا الحكم مشروع على الوجه الذي شرع عليه، إما وجوب أو استحباب أو إباحة أو تحريم أو كراهة. والثاني، النوع الثاني والضرب الثاني من أدلة الأحكام ما يدل على وقوعها مستندة إلى أسبابها. فدليل الشرعية للحكم أو دليل مشروعية للحكم أمر شيء، ودليل وقوعه أو دليل العلامة على وقوعه شيء آخر، ولا بد من هذه العلامة، لا بد من هذا البيان حتى يعرف نوع أو صفة أو جنس الأمر الذي يحكم عليه شرعا بالحكم التكليفي. فالأسباب مثبتة، قال لك، والضرب الثاني ما يدل على وقوعها، يعني الأحكام مستندة إلى أسبابها، والحكم مستند إلى سببها، بمعنى أنه يعلم السبب أو المانع أو كذا إلى آخره كما سيقول. ثم يقول بين هذا النوع الثاني: فالأسباب مثبتة، الأسباب مثبتة لوقوع أو يعني حال الحكم، حال الشيء. والأدلة مظهرة، الأدلة مظهرة للحكم. الأسباب مثبتة لله، يعني موجبة. إذا وجد سبب وجد الحكم، مثلا إذا وجد المانع امتنع الحكم، وهكذا. فالأسباب مثبتة، والأدلة الشرعية اللي هو القسم الأول مظهرة للحكم الذي ثبت سببه أو الذي ظهر سببه. قال: فأما أدلة شرعية الأحكام، وهي الأصل، أما أدلة شرعية الأحكام وهو الضرب الأول والقسم الأول، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستدلال المعتبر. هذه جملة أدلة الأحكام التي تنشأ منها الأحكام التي تظهر الحكم الشرعي وتبينه. الكتاب وهو الأصل، أصل جميع الأدلة، والسنة وهي المبينة للكتاب والموضحة له والمفسرة له، والإجماع وهو مبني على الكتاب والسنة، والقياس وهو مأخوذ من الثلاثة والقياس الصحيح، والاستدلال المعتبر. عرفنا الأدلة الأربعة الأولى: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فما هو الاستدلال المعتبر؟ قال لك من الأدلة الاستدلال المعتبر. الاستدلال المعتبر ضرب من أضرب الأدلة المختلفة، لأن الأدلة الشرعية هي المجمع عليها الكتاب في الجملة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند جمهور الفقهاء، عند أكثر الفقهاء. هناك أدلة أخرى مختلف فيها، هل هي دليل مستقل بذاته أو هي يعني علامة وقرينة أو تؤخذ أو تلحق بالأدلة الأخرى، مختلف فيها. منها المصلحة المختلفة، ومنها الاستحسان، ومنها العرف، منها سد الذرائع، ومنها قول الصحابة، ومنها شرع من قبلنا. هذه يعني قواعد ومبينات للحكم يستند إليها أو عليها المجتهد لمعرفة الحكم، لكنها كل أصح هي تابعة أو مأخوذة أصلا من الكتاب والسنة والإجماع، ولكن ليس بالنص من الكتاب والسنة، وليس أيضا بإجماع على واقع بعينها، وليس بالقياس بمعناه الخاص وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لدم أو لعلة. هذا القياس، قياس الخاص، قياس يعني الذي هو عندي مرع العلم، إلحاق فرع لا ليس فيه نص بأصل ورد فيه النص أو الإجماع في حكم، يعني حكم هذا الفرع عند هذا الأصل. لماذا؟ لا بد أن يكون بينهما علة مشتركة. فإذا وجد هذه الأركان الأربعة صح القياس، هذا قياس. يبقى معك، طيب هل هناك استدلال آخر غير قياسي بالإضافة للكتاب والسنة والإجماع؟ قال هناك استدلال. الشيخ ابن عبد السلام صاحب هذا الكتاب من الشافعية، والشافعية يذكرون هذا الدليل الخامس من الأدلة ويسمونه الاستدلال، وغيرهم وأيضا حتى من الشافعية في كتب أخرى غير هذا الكتاب يذكرون بعض القواعد الأصولية أو الفقهية مثل ما ذكرنا من العرف والمصلحة المرسلة والاستحسان إلى آخره، لكن هذه كما أشرت هي قواعد أصولية تسمى أدلة مختلف فيها، يعني بعض أهل العلم يأخذ بها وبعضهم وإن أخذ بها من حيث الفعل العمل لكنه يعيدها إلى الأدلة الأربعة، وبعضهم في الظاهر ينكر الأخذ بها وهو في الحقيقة يعمل بها لكن لا يسميها بتلك الأسماء. من ذلك الاستدلال، الشيخ فسره بقوله هو شيخ المفسر، قال الاستدلال المعتبر. فما هو الاستدلال المعتبر؟ لا رجعت إلى كتب أصول الفقه وبخاصة عند الشافعية تجد مثلا ابن الدويني إمام الحرمين صاحب كتاب البرهان في أصول الفقه وغيره يقول عن الاستدلال المعتبر، يقول هو معنى مشعر بالحكم، يعني معنى يفهمه المجتهد يشعره بأن هذا الشيء حكمه كذا، معنى مشعر بالحكم مناسب له، معنى مشعر بالحكم، يعني إذا نظر فيه المجتهد العارف بالأدلة الشرعية، طبعا هو إذا نظر في هذا الشيء الذي يريد أن يبين حكمه لابد أن يعرف مقصده أو المقصد منه من الحكم الشرعي أو كذا إلى آخره، ولا بد أن يكون في ذهنه أو من معرفته بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وكذا، هل يلحق بشيء من ذلك يؤخذ دليله من شيء من نفس الكتاب أو نفس السنة أو فيه إجماع، أو هو فرع يمكن أن يلحق بأصل خاص؟ فإذا لم يجد هذا كله قال إذن فيه معنى، لدينا معنى يشعر بأن لهذا الشيء حكم مناسب شرعا، فقال معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، وليس العقل كل واحد أو فكرة كل واحد، الفكر العقلي للعالم المجتهد العارف بالأدلة فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل خاص، من غير أن يجد أصل خاص به يوثقه به، لا، لو وجد أصل خاص يكون ذلك ما يكون هذا الفعل الذي يفعله فيه ما هو؟ يكون إيه؟ هو ده. هذا دليل شرعي، لكن يكون قياس. إذا وجد دليل خاص، وإذا وجد دليل معنى مأخوذ من دليل خاص على مسألة سابقة، وهذه مثلا مثلها فيها هذا المعنى، الحقنا في المعنى هذه المسألة الجديدة بالأولى التي فيها نص الخاص، هذا ماذا يسمى؟ قياس. لكن نقول من غير أصل خاص بهذا المعنى، لا، ومأخوذ من مجموع أدلة أو من مفهوم الشرع أو من مقاصد الشرع، من غير أصل متفق عليه بين المجتهدين، غير أصل متفق عليه بين المجتهدين، والتعليل المنصوب جار فيه، من شروطه أن يكون التعليل المنصوب يجري في هذا المعنى. خلاصة هذا التعريف عند الشيخ إمام الحرمين وغيره عبر عنه عبر عن الاستدلال بمعاني اخرى. و في هذا السياق الشيخ ابن عبد امام الحرمين يعني الجويني تكلم عن المصلحه في هذا الماء تحت باب الاستدلال، تكلم عن المصلحه المرسله. والمصلحه المرسله كما اجب هي احدى القواعد الاصوليه التي تستند عليها الائمه الفقهاء في بيان الاحكام فيما لم يرد فيه نص خاص من كتاب او سنه او اجماع، وفيما لم يكن فيه قياس خاص. وهي في جملتها طبعا موضوع المصلحه المرسله باب واسع والكلام فيه يطول، ومكانه والتفصيل فيه علم اصول الفقه. وهذا كتاب قواعد يدخل فيه قواعد اصوليه وقواعد فقهيه، ولكنها من باب الاختصار والاشاره. المصلحه المرسله من الادله المختلفه من حيث التنظير والتبليغ والتحليل الاصولي. ولو نظرت الى جميع الفقهاء الائمه الاربعه وغيرهم لوجدتهم ياخذون بها، لوجدتهم ياخذون بها ويستدلون بها. وقدوتهم في ذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المصلحه المرسله؟ الشيخ قال الاستدلال هو معنى الى اخره. ويعود الكلام الى المصلحه المرسله من اظهر يعني انواع الاستدلال. المصلحه المرسله هي ما ينظر فيه يعني استخراج الحكم بناء على الحاق المساله المنظور في المراد النظر في حكمها بمعنى عام مناسب ماخوذ من مجموع الادله يكون مسندها عدة أصول وليس أصل واحد كالسياق، وليس أصلا واحدا كالسياق. إذا مردها إلى مجموعة أصول يعني يكون معنى مناسب مرسل. مرسل يعني إيش؟ يعني لم يرد فيه نص بالاعتبار، نص خاص باعتباره ولا بإلغائه. مرسل يعني مطلق. وهذا النص المعنى المطلق من غير نص خاص باعتباره ولا بإلغائه يسمى مصلحة مرسلة. ليس قياسا، لأنه لو كان قياسا لورد فيه نص خاص باعتباره فكل قياس يلحق فرع الآخر. وليس ملغى، لأنه لو ألغي ويرد النص بإلغائه وعدم اعتباره لا يجوز الاعتماد عليه ولا يعتمد عليه أحد. إذا فهو مرسل بمعنى غير منصوص على اعتباره بخصوصه ولا منصوص على إلغائه. ولم يسر له علماء الرسول في عدة أمثلة عمل بها الصحابة. خذ مثال حتى يتضح الأمر. صحابة رضوان الله عليهم نظروا في مسائل، منها من أهم ما نظروا فيه وكان فيه الخير والبركة وفيه تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى في حفظ كتابه العزيز، وهو جمع المصحف. جمع المصحف في يعني كتابته اولا وجمعه في كتاب او في مصحف واحد. لم يكن المصحف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموع في كتاب واحد، بل كان محفوظ في صدور الحافظين القراء، وكان يكتب من يكتب يكتب فيه شيء من الورق لعهدهم يعني واللخاف والرقاع من الجلود ويعني ما تيسر لهم مما يكتب فيه. وكل حفظ شيئا مما حفظه، والذي حفظه كله في قدره حفظه كله، وكان محفوظا في جملته عند مجموع الصحابة القرآن محفوظ. ولو لم يحفظه كله العدد الكبير منهم، لكن قليل منهم كان يحفظه كله، وأكثرهم بل يكاد يكون جميعهم لا يخلو من حفظه، بل هذا الأمر يعني مفروغ منه متفق عليه، أنه ما من أحد من الصحابة إلا وحفظ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، منهم المكثر ومنهم المكثر. اذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الاعلى، والقران الكريم محفوظ عند الصحابه بجملتهم ما بين محفوظ في الصدور او محفوظ بالرقاع ونحوها فهو محفوظ. لكن تاكيدا لحفظه راى الصحابه وخلفاء الراشدون واولهم ابو بكر رضي الله عنه، رأى من ضرورة حفظه أن يجمع في مصحف واحد يرسل. ولهذا يعني ابتدع بيت المسادس ومعه عدد من الزغار ومن الحكام وأمرهم أن يجمعوا المصحف ويحفظ. فأخذوا يجمعونه من الصحابة الذي يحفظ ويأخذ منه والذي عنده كتابة لا يأخذ منه فتق جمعوه واتفقوا على ما هو الآن بين أيدينا. أجمعوا على أن ما بين أيدينا على مصر أجمعوا صحابة إجمع صحابة والإجماع الثابت يكون قطعيا لا شك فيه. ومن يشك في أمر الزبد بالإجماع فمن يشك ومثلا ينكر شيئا ثبت بالإجماع فقد كفر وخرج من الملة. إذن فهذا مجمع عليه من الصحابة أنه هذا كتاب الله الذي بين أيدينا المقصود في المصحف. هذا العمل الذي عمله أبو بكر أمر به أبو بكر رضي الله عنه ثم من بعده عثمان توكيد الأمة على مصحف واحد يحوي جميع اللهجات أو القراءات المشهورة عند الصحابة. جمع القرآن على هذا النحو الذي اتفق عليه الصحابة لم يكن معهودا عند في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تردد الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه في كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني قال يعني كتابة المصحف جمعه في كتاب واحد في مصحف واحد ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نفعله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا نريد أن نفعل شيئا لم نفعله. لكن بعد نظري وعوية وتشاور وفكر أبي بكر الصديق الجلي في هذا الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ القرآن لكن ما أمر بحفظه كتابة ولا في الصدور ولا يعني مفرق أو لا مجموع. أمر بحفظه وتعهد بحفظه سبحانه وتعالى. والجمع على هذا النحو من أهم الوسائل لحفظه. إذا هذا معنى المطلوب معنى المناسب له ليس دليل واحد لكن مجموع نصوص من الكتاب ومن السنة وما تقصد الشرع الأساس لأنه هو أصل الدين. هذا المعنى مأخوذ من عدد من النصوص القرآنية والنبوية يدل على أن هذا الفعل مطلوب شرعا. إذا جائز شرعا فعله. قال على أهل العلم إن هذا العمل الذي فعله الصحابة من قبيل المصلحة المرسلة. ليش مصلحة؟ لأن فيه حفظ كتاب الله. حفظ كتاب الله معنى مفهوم من مجموع النصوص. طيب ليش مرسلة؟ قال لأنه لم يرد نص بأنه محفوظ مكتوبا. لو كان نص من القرآن أو من السنة لأنه يحفظ نص يحفظ اكتبوه كاملا لم تهن خلاص ما نقول إنه يعني هي مصلحة منصوص عليها. لكنه ورد الأمر بحفظه وحفظه يحتاج وسيلة ومن وسائله بل من أهم وسائل حفظه جمعه في مصحف آخر السابق. إذا هذا عمل بالمصلحة المرسلة فهو دليل شرعي. دليل يعني أقرب إلى ما يشبه القياس وهو من المصلحة. مثال الله سبحانه وتعالى أمر بالانكسار بين الخلق ولكم بانكسار حياة يا أولي الألباب يعني من قتل يقتل. والله سبحانه وتعالى قال في تفصيل لبعض الأحوال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخره فتحرير رقبة إلى آخر ما هو. لكن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. القصاص أمر مشروع على سبيل القطع واليقين لأنه ورد بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين. من قتل يقتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا من ناحية الحكم العام وجزاء القاتل. لكن هناك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والروح بالروح. إذا النفس بالنفس والأحاديث بهذا كثيرة. القصاص من قتل يقتل. النفس بالنفس. هناك أيضا لأن الذين عملوا كتب عليكم القصاص القتلى الحب بالحب، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى إلى آخره كما ذكر له من أخيه. إذن القصاص وارد وثابت شرعا بيقين وإجماع من المسلمين نفس من يقول. طيب هذا ما في إشكال، دليله إيه؟ هذا المعنى وهذا الحكم، دليله الكتاب الذي نسمعه تلاوة والعام والسنة، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، والإجماع يعني مع الصحابة على مشروعيته نفس بنفس. لكن نفسا واحدة قتل ثلاثة أو أربعة أو عشرة، ما حكمه؟ الله يقول نفس بنفس ولا تقول في صفات حياة. طيب واحد قتل أكثر من واحد، يقتل الواحد أو ذا أو لا، خلينا نحسبها لأن الواحد يقتل بالعدد ما في إشكال، إنما عدد ثلاثة أربعة خمسة اتفقوا تآمروا إلى آخره وقتلوا واحد، فهل يقتل هذا العدد خمسة ستة عشرة بواحد؟ والله يقول نفس بنفس وهو قتلوا اشتركوا في قتل الدين، فما يعني فما يحكم في هذا الحال؟ هذه قصة وضعت هذا حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الحكم؟ الحكم الذي أمر به عمر الإمام أبو الخليفة الراشد رضي الله عنه أنه يقتل الجماعة بواحد. هذه قصة حصلت في صنعاء في اليمن في عهد عمر رضي الله عنه، أن امرأة اشتركت مع يعني خليلها أو كذا إلى آخره على قتل زوجها أو كذا، ها؟ يعني قتل فبعدت أو وجدت المسألة إلى وصلت إلى عمر رضي الله عنه. اسألوا من هل يقتل هؤلاء اثنين أو ثلاثة أو لا يقتلون؟ والله يقول النفس بالنفس. نعم قال رضي الله عنه أمر أن يقتص منهم ويقتل. أخذ طبعا لا شك أنه أخذ نوع من النقاش بين الصحابة، كيف يقتل عدد واحد؟ والله يقول النفس الواحدة بالنفس. قال عمر كلمة المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. لو تمالأ عليه واحد أهل صنعاء، وكانت قصة في صنعاء يعني، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته. ما الدليل يا إمامنا يا خليفة رسول الله على هذا الحكم الذي لم يحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الحكم الذي ظاهره مخالفة النص الذي يقول النفس الواحدة النفس بالنفس؟ وهو هنا إنزال حكم جديد يعتبر قتل عدد من الخلق بواحد، ما دليله؟ ليس فيه نفس خاص، النص يقول نفس بنفس واحد، وليس فيه قياس، ما ينصح ان كيف نقيس؟ ما في اصل حتى نقيس عليه، ولم يكن هناك من قبل اجماع، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل، فما الدليل لهذا الحكم الذي فعله او امر به عمر رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابه؟ قال دليل المصلحه، دليل المصلحه كيف كان هذا المعنى الذي هو المصلحه المرسله دليلا شرعيا معتبرا اعتمده الصحابه في هذا المعنى؟ عمر قال كلمته التي فيها المعنى، قال لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلته. المعنى ان اولا الحكمه والعله من وجوب القصاص ما هي؟ حياه النفوس، الله سبحانه وتعالى ذكرها في النص: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. فاذا من عرف في الغالب، بعض الناس يتهور يقتل ولا يهمه، لكن في غالب الاحوال ان من عرف انه اذا قتل يقتل سيبتدع النفس. لكن لو عرف الناس انه لو اتفق اثنان او ثلاثة او كذا عدد على قتل واحد ولم يقتلوا، ما الذي يحصل؟ تخترم العلة يعني العلة كلها وينتفي المقصود الشرعي، وكل يأتي بواحد معه ثاني ويعملون الذي يعملون ثم ها؟ فتحقيقا لهذا المعنى قال لو تمالى عليها صنع قتل. اذا قتل الجماعة بالواحد حكم اجمع عليه الصحابة فعلوه واجمعوا عليه، ومبناه ودليله ليس نصا خاصا ولا قياسا، وانما هو المعنى العام المعنى المطلق، وهكذا وهنا تعبير الشرعي. اذا هذا المعنى المراد بقوله ادله الاحكام الشرعيه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح والاستدلال المعتبر، يعني المصلحه المرسله وما وفي معناه. ثم اخذ الشيخ البصري قال: واما ادله الوقوع، في وصف ادله الوقوع هذا الذي نحن نتكلم فيه من اول هو ايش؟ ادلة المشروعية، انه يشرع القصاص، يشرع كذا، يجوز كذا، يمتنع كذا، يحرم كذا. لله الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال مثلا. أما أدلة الوقوع التي أشار إليها وهي ثبوت يعني الحكم تطبيقه في الواقع. أما أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآدابها فنوعان فضربان، يعني اسمع أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآدابها فضربان. هذا بهذا القول بهذا الكلام الذي يقوله يعني وقوعها يعني وقوع الحكم الشرعي، دليل وقوع الحكم الشرعي بدليل، ووقوع أسبابها والأسباب شرائطها وموانعها وأوقاتها وآجالها هذه يعني الأحكام. الحكم الشرعي كل حكم شرعي لابد أن يكون له سبب في الجملة في الغالب. هناك أحكام شرعية تعبدية قد لا نبحث عن أسبابها، لكن جملة الأحكام وخاصة في المعاملات وما يتعلق بها لابد له من سبب. وفي العبادات أيضا أحكام لها أسباب ثلاثة بالأسباب. فالحكم الشرعي له لابد حكم شرعي. طبعا الفقهاء والأصوليون يقسمون الأحكام أو أدلة الأحكام إلى قسمين، أو الأحكام ذاتها إلى قسمين، أحكام تكليفية وهذه مأخوذة من الأدلة الشرعية كتاب السنة والإجماع، وأحكام سموها وضعية ليس بمعنى وضعية يعني حكم وضعي غير شرعي، لا وضعية بمعنى وضعها الشارع علامات على هذه الأحكام وهي الأسباب والشروط والموانع والأوقات والآجال. فما من حكم إلا وله سبب أو يكون له وله ظروف، وقد يمنع منه مانع وحينئذ إذا وجد المانع وجد حكم آخر وهو ألا يوجد هذا الحكم، ولها أوقات ولها مدة تكون فيها. هذه الأسباب والشرائع والموانع والأوقات والآجال يعني أدلتها التي توصلنا إلى المعرفة بها نوعان، نوع تصره ثم نكره، نوع يعلم نعلمه بالعلم، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا علم الدليل المثبت للحكم الذي يثبت للدليل الشرعي وجب على أخذ به. ونوع يعرف بغالب الظن، وما يعرف بغالب الظن درجات، منها ما هو ظن قوي وما هو ظن خفيف ضعيف وبينهما الوسط، وهذا الذي يتكلم عنه الشرع. قال وأما أدلة وقوعها ووقوع أسبابها وشرائطها وموانعها وأوقاتها وآجالها فضربان، يعني قسمان، أحدهما أحد الضربين الاثنين ما يعلم تحقق أسبابه ووقوعه، ما يعلم تحقق أسبابه ووقوعه، وقوع تلك يعني وقوع الأسباب ما هي، ما يعلم يعني وجد العلم. قال كالعلم بطلوع الفجر، كالعلم بطلوع الفجر الذي هو ايش؟ سبب لصلاة الصبح. أمره أوجب علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، متى؟ الضحى قبل الزوال أو بأوقات معينة، أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة وجعل لها أسباب ظاهرة، وجعل لها أسباب ظاهرة وهي مواقيتها. أوجب أحكام صلوات في اليوم والليلة وجعل لها إيش؟ أسباب ظاهرة، سبب الحكم، سبب وجوب صلاة الفجر. ما هو؟ طلوع الفجر. سبب وجوب أن تؤديها صلاة الظهر زوال الشمس، وهكذا. إذن جعلها لها هذه الأسباب. قد تعلم، قد تكون أنت في الصحراء وتعرف كيف يعني طلوع الشمس فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب إلى آخره، أو تكون لديك ساعة مضبوطة عارفة كده وتعرف متى يكون طلع الفجر بناء على هذا التوقيت. إذا علمت بالعلم، هذا علم، أن طلوع أن الفجر قد طلع برؤيتك المشاهدة أو بدليلك اليقين الذي لا تشكك، هذا علم. بماذا؟ بالسبب سبب الحكم، يعني عرفناه إذا عن طريق ليس ظنا ولا وهما. قال تبعني بطلوع الفجر الذي هو سبب لصلاة الصبح وتوابعها من توابع الصلاة من الأذان والإقامة والسنة المقدمة على الصلاة، وكالعلم بزوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الظهر وتوابعها، وكذلك مصير ظل الشمس مثله هذا سبب لماذا؟ لصلاة العصر، وغروب الشمس سبب للمغرب، ومغيب الشفق الأحمر هو سبب لدخول صلاة العشاء. إذا هذه نعلمها ليه؟ لأنها علامات ظاهرة يعلمها الجميع، يعني كل من له نظر بصر ينظر ومعرفة عقل، إذا غربت الشمس عرف أن الشمس غربت، إذا دار الشفق عرف أن الفجر إذا دارت الشمس يعني بمعنى أنها كانت مستقيمة كان ظل تحت الشاخر تحت السرد فمال إلى الشرق قليلا عرف أنه زالت الشمس إذا دخل وقت الظهر وهذه علامات من فضل الله سبحانه وتعالى ويجب تأثيره على الناس على علامات الأحكام مما يعرفه الجميع مما يعرفه الجميع في الجملة ولم يخرجهم إلى حسابات وإلى نظر وفكر كثير نعم إذا وجد الكتاب وجدت الآلة التي تبين على فهمه فهذا أمر مساعد وجيد ونحن في هذا الزمان خاصة بالمدن الكبيرة وكذا نعتمد على الآلات الأجهزة بس كذلك ما في أحد الآن في الوقت الحاضر داخل المدن إذا جاء وقت قبيل الظهر كان يخرج يطالع الشمس وإن دارت أو لم تزل بل ينظر في الساعة تحكم إذا دخل الوقت وحتى الفجر المغرب العشاء لأن أول الحمد لله مضبوطة إلى حد كبير إذا هذه آلات مساعدة لكن الذي يختلف فيه الجميع العالم والأمي والكبير والصغير وكذا موجود من أراد أن يتعرف على السبب يعرف وجه العلم لكن هذا الذي